سبحان الله وفي رواية يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ثم قال أيقظوا صواحبات الحجر أيقظوا صواحبات الحجر يريد نساءه صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحبات الحجر كي يصلين. كي يصلين. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال أهل العلم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا فتح الليل من الخزائن، يعني ما سيفتح على أمتي من فتوحات كثيرة وتأتيها على أموال أموال. أي نعم، فارس والروم، هذا معنى فتح الخزائن. وماذا أنزل الليلة من الفتن؟ المراد بذلك الفرق والطوائف التي ستنشأ في الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن زينب أيضا قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليل من ركم يأجوج ومأجوج كذا وكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعين هكذا الإشارة، فتح الليل من ردم يأجوج كذا وكذا. في رواية سفيان بن عيينة راوي الحديث أشار بإصبعيه هكذا. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث. مسند أحمد والصحيحين والكتب الستة والمصنفات والمسانيد من طرق عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت أختي حفصة مستقبلا جهة المشرق. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت أختي حفصة مستقبلا جهة المشرق، أي جهة العراق وبلاد فارس، جهة المشرق. مستقبلا جهة المشرق وهو يقول ألا إن الفتن من ها هنا، ألا إن الفتن من ها هنا، ألا إن الفتن من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا جهة المشرق وهو يقول ويشير بيده، في رواية يشير بيده نحو المشرق ويقول ألا إن الفتن من ها هنا، ألا إن الفتن من ها هنا، ألا إن الفتن من ها هنا، من حيث يطلع قلب الشيطان. وفي رواية من حيث يطلع قلب الشيطان. الشيطان يعني البدع والضلال والأحدوثات التي ظهرت من بلاد العراق وبلاد فارس. البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء هي الأرض الفلات التي لا بناء فيها، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فيهم أسواقهم ومن ليس منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. سأملي عليكم حديثا طويلا ربما كتابته صعبة لو ما كتبته. أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما تنوون كتابته طويل قليلا. حديث عمر هذا حديث الفتنة الكبيرة العظيمة. خرج البخاري ومسلم وأحمد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: كنا عند عمر بن الخطاب يوما فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتنة؟ الصحابي وحذيفة يقول: كنا عند عمر بن الخطاب يوما فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتنة؟ الفتنة هنا بمعنى الفتن الكثيرة يعني. فقال قوم: نحن سمعناه. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. تقصدون أو تريدون، لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. قالوا: أجل يا أمير المؤمنين، قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. تلك يعني أمر بسيط، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا فجأة فلم ينطقوا بكلمة. فأسكت القوم، فقلت: أنا يا أمير المؤمنين، يعني أنا أخبرك بحديث الفتنة التي تموج موج البحر. قال: أنت لله أبوك. قال: أنت لله أبوك، أي أنت أهل لذلك وكفء لذلك، لأنك أعلم الناس بحديث أحاديث الفتن وأشراط الساعة. قال: أنت لله أبوك، كما تقول لله دره. لله دره فارسا كما يقال. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني كما تعرض النار على أعواد الحصير تلتهمها عودا عودا. إذا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فتصبح على قلبين، تصبح أي القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، صخرة بيضاء ملساء. فتصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بقيت السماوات والأرض. والآخر يعني القلب الآخر والآخر

قال أردنا أن نسأل حذيفة، بهتنا أن نكرر يعني عليه السؤال سؤال آخر، فأمرنا مسروقا فسأله. نعم، فهمنا أن نسأله يعني ثانية، فأمرنا مسروقا، مسروق بن الأجدع تابعي كبير، فأمرنا، لغة العرب تأتي بمعنى الأمر والشروط، معنى الطلب، يعني طلبنا يعني من مسروق أن يسأله، هو كان عنده وجه ومكان عند حذيفة، فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغري الليلة. أكان عمر يعلم الباب؟ فقال: نعم، كما أن دون الغري الليلة، يعني قبل الغد، الليلة الموجودة الآن تكون قبل الغد. أحاديث كثيرة كان مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بفترة وجيزة. خرج البخاري أيضا ثم فتح بيت المقدس. استفاضة المال، فقرة خامسة، استفاضة المال، كثرة المال. واستفاضة المال. وآخر ذلك هدنة. فيأتونكم تحت 80 راية. هي الرواية الحقيقة الحديث تحت 80 غاية، لكن قال أهل العلم على الغاية راية لواء يعني. فيأتونكم تحت 80 غاية. تحت كل غاية زاد أحمد بن حبان بالسند الصحيح على شرط البخاري. زاد أحمد بن حبان بالسند الصحيح على شرط البخاري. فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة. فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة. عند مدينة يقال لها دمشق. الفقرة الأولى واضحة من الحديث، أعدت ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس في عهد عمر، هذه الآية الثانية. ثم موتان يأخذ بكم كقعاص الغنم. موتان يعني المراد بذلك كثرة الموت، الوباء يقال له، يقال له الرجس، يعني مرض الطاعون. ونزل بالشام مرض الطاعون في آخر سنة 17، وقيل في سنة 18، وهو أرجع أنه نزل في سنة 18، نزل في مكان من أرض الشام، من أرض الأردن، يقال له عمواس، قرية غير عمان، انتبهوا غير عمان، هذه قرية انطلق منها هذا الطاعون، فحصل عددا كبيرا من الصحابة وأكبر منهم من التابعين. حصر في هذا الطاعون واستشهد عدد من أكابر الصحابة، منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعدد من أكابر الصحابة والتابعين. إذا موتان يأخذ بكم كقعاص الغنم، كيف أحيانا إذا جاء الطاعون على الغنم تموت بالعشرات؟ هذا هو المقصود، الموت حينما يتسلط على الأغنام والماشي. ثم فتنة لا تدع بيتا، في رواية بيتا من بيوت العرب. اختلف أهل العلم في هذه الفتنة، بعضهم يقول على الفرق والطوائف الإسلامية التي ظهرت أولا، وبعضهم حديثا فسرها على جهاز التلفاز والفضائيات، قالوا هذه داخلة إلى كل بيت وكل غرفة. وآخرون قالوا لا، الأمر أعظم من ذلك، فهناك الكثير من المؤمنين والمؤمنات كان لهم هذا الجهاز، كان لهم خير، يستفيدون العلم والوعظ والإرشاد والفائدة، فهذه ليست فتنة لكل بيت. لذلك آخرون حملوا ذلك على الواقع من حال المسلمين الآن من التفرق والتشرذم والتحزب والانقسام، وهذا موجود غالبا في كل مسجد، في كل حي، في كل بلد، وفي كل بيت أكثر. معظم البيوت الآن الولد على منهج والأب على منهج والأم على منهج آخر وهكذا، ذلك أهل العلم فسره على الواقع اليوم. ثم الهدنة بعد ذلك التي تكون بين المسلمين وبين الروم حينما يقاتلون كما في الحديث الآخر، تصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا واحدا من ورائكم، في رواية من ورائهم، من ورائكم. كثير من أهل العلم قال المراد بذلك الفرس، المراد بذلك الفرس، سيأتي يوم ويتعاون الروم مع أهل التوحيد وأهل الإسلام على المجوس الفرس ويقضون عليهم نهائيا. ثم بعد ذلك يتباهى هذا الرومي، يقول فاز الصليب، فيقوم المسلم إليه يقتله ويكسر الصليب ويقول لا إله إلا الله وينطق بالتوحيد، فيقوم أصحاب هذا الرومي مجموعة بقتل المسلم. فيكون الظاهر ليس كل المسلمين بجانب هذا المسلم أو قريبين، كتيبة من المسلمين يقومون إلى الروم ليقاتلوهم فيقتلوا عن آخرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون بينكم كما جاء في هذا الحديث في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 يعني مليون يأتون في مليون من الروم كل أوروبا الغربية والشرقية كل الروم يجيشون يأتون ويلتقون كما في صحيح مسلم المكان هو مكان يقال له مرج دابق وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعماق لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وفي رواية يقال له سهل العمق وهذه المكان ما بين إدلب الآن وحلب من جهة مع تركيا المكان الذي يقيم فيه النازحون عبارة عن أودية وسهول كثيرة ولا تكون الملحمة الكبرى أين؟ بعد الملحمة الكبرى ينتج عن ذلك ماذا؟ انتصار المسلمين لكن بعد جهد بعد عناء كبير وبعد أن يقتل من كل 199 من كل 100 يقتل 99 من المسلمين أما بالنسبة للروم يقضى عليهم نهائيا من حضر يعني هنا ثم تفتتحون القسطنطينية اسطنبول واضح أن الروم سيأخذونها من أردوغان في آخر الزمان الله أعلم بعد 10 سنين 5 سنين 20 سنة سيقتطعونها عرفنا بعد فتح القسطنطينية بينما هم يختصمون الغنائم جاءهم الصريخ الحديث في صحيح مسلم مطول حديث النواس بن سمعان جاءهم الصريخ النداء إن الشيطان قد خلفكم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم وذراريكم فيرسلون طليعة 10 فوارس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم إذا واضح الحرب أنها يعني بالسيف والخيل ونعود الناس إلى ما كانوا عليه فتصل الطليعة إلى أطراف الشام فيكون الدجال قد خرج فيتوجهون إليه بينما هم يصطفوا للقتال إذ ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ثم بعد ذلك يطلب الدجال أين هو يبحث عنه فيدركه بباب لد اللد بلدة في فلسطين المحتلة الآن هو في القسم 48 ليس في الضفة الغربية وكذا لا هو في القسم 48 فيدركه بباب لد فإذا رآه عدو الله دجال ذاب كما يذوب الملح في الماء ولو تركه لانذاب اضمحل نهائيا لكن يأخذه ويقتله بحربة ويجري الناس دمهم يعني ويشهدهم على ذلك فإذا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادي لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور فتخرج يأجوج ومأجوج يخرجون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب من كل حدب من كل مرتفع قال أهل العلم من كل حدب وحدب مرتفع يعني من كل ثنية أنتم تقولون نعم المقصود من كل مكان وهو من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فيتحول إذا نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين إلى جبل الطور وتبدأ يأجوج ومأجوج بالقتل والذبح والفتك بكل ما يجدونه أمامهم يصل أوائلهم إلى وحدة طبرية فيشربون ما فيها من ماء فيمر آخرهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لقد كان بالأمس هنا ماء لقد كان بالأمس هنا ماء شربوا البحيرة كاملة بينما هو كذلك إذ يرغب الله إلى يرغب عيسى إلى ربه يعني يدعو إلى يدعو ربه تبارك تعالى أن يهلك يأجوج ومأجوج فيرسل الله عز وجل النغف يرسل عليهم النغف قال أهل العلم إن فتحملهم وتلقيهم في البحار وتعود الأرض أحسن ما كانت أحسن ما كان. الحديث له تتمة والحديث له تتمة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وليتوب